أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل عن صحة حديث أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. الحديث لا يصح، الحديث لا يصح. هو الدار من طريق عبد الله بن أبي جعفر المصري رحمه الله، إمام مصر التابعين أو كبار أتباع التابعين، فالحديث إما مرسل أو معضل. والخبر لو ثبت كما قال أحد رحمه الله فإن معناه أن يجرؤ بلا علم عن جهل، وأن يتقدم بالكلام بلا معرفة، هذا جرأة على القول. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكلمة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الكلم، إن الذي يترك الكلم لا يفلحون. وقال سبحانه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن الإثم والبغي وأن تشركوا بالله ما لم ينزل سلطانا وأن تقولوا جعله وأن تقولوا على الله ما لا تعلم جعله، رابع محرمات تشديد للقول على الله بغير علم. وكان الصحابة يدافعونها كما روى ابن سعد في الطبقات من طريق عبد الرحمن بن ليلى، إن كان السائل يأتي ويسأل أهل بدر المسألة فيسأل الأول فيدفع إلى الثاني فيتدافعونها حتى ترجع له، كلهم يرجو أن يكفيه صاحبه المسألة. ويروى عن بعض السلف أنه قال إن أحدهم يسأل في المسألة اليوم يسرع في الجواب إليها لو نزلت بعمر لجمع لها أهل بدر رضي الله عنه. وجاء السلف في هذا تشديد كثير في هذا، جاء بسند رواه مصطلح رحمه الله بالرواية عبد الله بن أحمد عن أبيه أحمد بن حنبل عن الشافعي عن مالك، وهذا إسناد عزيز عظيم برواية الأئمة الكبار أحمد والشافعي ومالك، وأن مالك قال يعني من ترك لا أدري أصيبت من قاتل، وهذا جاء عن محمد بن عجلان وجماعة من أهل العلم، وأن لا أدري هي نصف الجواب ونصف العلم، وأنه يجب أن ينتبه من يسأل في هذه المسائل وأن يتعنى ولا يخجل يقول لا أدري، لا بل عليه أن يستحضر حاله وأنه مسؤول، وأن ينظر في حاله قبل أن ينظر في حال السائل. الواجب على المسؤول أن ينظر في حاله أولا قبل أن ينظر في حال السائل، ربما أنت تريد أن تصلح حال السائل فتفسد حالك. فالسائل وقد بدأت ذمة لأنه سأل من يثق في علمه ودينه ويظن أنه تبرأ من الذمة، وهذا المسكين المغروم لم يبالي، همه أن يخلص السائل. يعني قال العسرة إذا سألك السائل تكون همتك تخلص نفسك قبل أن تخلص السائل. السائل إن لم تجيبه أجابه غيرك، لكن أنت حينما تجيبه يذهب ويعمل بما أفتيته به وسألك عنه. ولهذا شدد السلف في هذا. وجاء رجل من بلاد بعيدة بلاد الأندلس إلى مالك رحمه الله وسأله، جاء إليه قاصد مسافة نحو 6 أشهر سفر إلى مالك رحمه الله لعمل مشهور، وسأل عن مسائل فقال لا أدري. قال يا أبا عبد الله جئتك من بلاد بعيدة وشقة وتقول لا أدري؟ قال ما معناه؟ لا ليس بمثل هذا تخدعني، ارجع إلى ما سأقول إن مالكا لا يدري، قل إن مالكا لا يدري. ومرة كان القاسم بن أبي بكر رحمه الله جالسا بين أصحابه واجتمع الناس إليه وجعلوا يسألونه، فجاء إنسان فسأله فقال والله لا أحسن مسألتك. قال أنت القاسم محمد بن بكر تقول هذا؟ لا تسأتي. قال يغرنك طول لحيتي ولا جلوس الناس حولي، فوالله لا أحسن مسألتك. فقال رجل من أصحابه إلزمها يا ابن أخي، فوالله ما رأيتك يوما أنبل في مجلس من مجلسك اليوم. يعني أن هذه كلمة عظيمة، حيث قلت للسامع قلت ثم عودته وأدبته وأدبت من سمع أنك لا تدري، ومن سأل الناس ولم يقل لا أدري سألوا حتى لا يدري، حتى لا يدري فليس يدري. لكن مع ذلك إذا ظهر الأمر وتبين فلا مانع، وخاصة إذا لم يسأل مسألة وتحرى أو راجع، فإن لم يغاجيت يتوقف ولا يستعجل في المسألة، وإن ظهر له فيبدو. ولهذا ذكروا أن سعيد بن سيرع كان جريئا عن الفتية، ولهذا لما سئل بعضهم فقيه استعجلت قال له لصاحبه كم هذا وهذا؟ قال اثنان. قال استعجلت؟ قال نعم. قال وانا اعرف ايضا. المعنى ان من ظهرت له مساله وتبينت فلا مانع من ان يقدم وان يظهره، وخاصه اذا كان في امر يتعلق بالناس من امر يجب بيانه فعليه ان يظهره وان يبينه ولا يبطل العلم بمثل هذه الحال. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل عن حكم لعب الفيفا مع دفع مال لنيل بعض الامتيازات. ما أدري أنا لا أعرف يعني هذه اللعبة تماما، لكن بحسب ما سمعت وسألت أنها يعني نوع من اللعب الذي يلعب عن طريق إما الكمبيوتر أو بلاي ستيشن أو نحو ذلك من الأجهزة التي يعني يمكن أن يلعب بها، فهذه كغيرها من أنواع الألعاب بصرف النظر عن الصور. نحن إذا جردنا الأمر عن الصور من كونها حرام هذا أمر، لكن إن كانت هذه مجرد لعبة يلعب بها وليس فيها عوار وليس مشتملة على محرم ولا عورات محرمة كشف عورات ولا سوءات ولا وجود نساء، يعني خلت من المحرم مجرد ما يعني سنة كاللعب بالكورة أو نحو ذلك، فيعني كغيرها من أنواع اللعب فهي من أمور مباحة ما لم تشتمل على شيء محرم. وإن كانت يعني يدخلها شيء من اللهو وكثرة اللعب ربما لا تحصل في إلا في حق الصغار، كما كان عليه الصلاة والسلام يوسع للجواري ما لا يوسع لغيرهم، وإذا كان هذا في العيد ففي غيرهم يعني يكون التشديد آكل، يعني أنه جاء في العيد، لكن جاء في العيد أنواع من اللهو ممنوع في غيره ممنوع في غيره، فالمقصود جنس اللهو المباح ليس مشتملا على المحرم لا بأس به للجميع، لكن قد لا يليق بالكبار ما لا يليق بهم ما يليق بغيرهم من الصغار، كذلك مراعاة عدم تضييع أمور واجبة أو وقوع في سباق وشتم ونحو ذلك. نعم.